اليادم عال وللوادم للوادم احني بدين صليطي لا يضوى قبل ما وعيدي ناشد اني بدين صليطي لا يضوى قبل ما وعيدي ناشد اني افتح للباحي ثابوى لي الباحثي ولي الناقد وندري اسمه طيعي الطاعة بياني الولد والوالد مواقف ترقاوي ينخو يتقبل هكي الواحد ما بين نبي اسماعي وبين الاكبر ينشاهد رابط معناوي ويثا ضمن الموقف الخالد وكل منهم حيزم علمه بنية خالصة قاصد وكل منهم وبتضحيته انت غير البشر رايد حتى ضحيته نحللها وناتج باحث نجعلها حتى ضحية نحللها وناتج باحث نجعلنا وإن يوضح التحليل يا دم على رمالي للواديم للواديم يا حرب حالة بحزن ننظرها عالم ونقارن مصادرها ونقارن مصادرها حالة حالة الحسيني الأديب الأستاذ جابر الكاظمي نبدي نصال يطيع الأضواء قبل ما أواحدي ناشد نفتح للباحث أبواب للباحث يولي الناقد وندري اسمه طيعي الطاعة بياني الولد والوالد مواقف ترضى وينخو يتقبل هكي الواحد ما بياني النبي اسماعي وبياني الأكبر شاهد رابط معناوي ويثا ضمن الموقف الخالد كل منهم حيزم علمه بنية خالصة قاصد كل منهم ضحيت تغيير البشر رايد هدى ضحي نحللها وناديج باحث نجعلها وهدى ضحي نحللها وناديج باحث نجعلها وإن يوضح التحليل يا دم على رمال للوادم يحررها للوادم حالة بحزن ننظرها حالة بحزن ننظر ونقارن ونقارن المصادر حالة حالة ما شاء الله اي والله وين قارن مصاب الاكبر لون ابي اسماعيل الاكبر لون ابي اسماعيل يا دمع الرمال السيل الاكبر لون ابي اسماعيل ما شاء الله ما شاء الله يا دمع للوادم للوادم يا موقف مطاح اسماعي موقف مطاح اسماعي بالقرآن يتوضح تعنى له ابوه يوقع يا ابني دمك يترشح الهي الكون يامرني وضيعنا وضيعنا حريك على المذبح الهي الكون يامرني وضيعنا حرك على المذبح شاهد حكمتي الباري يشاهد محارك يصفح لاني جا واسماعي يا بويا تعرفي الاصلح وانا اخضع اتلى التنفيذ عن هالامر ما اصفح اصبر عذابي حوادري روادي صبر تنجح واتشرف وان دمي في ديا للعرش يصبح هالقصة نكملها ونشرحها ونفصلها وهالقصة نكملها ونشرحها ونفصلها ونعرف ناتج التفصيل يا دم على رمال للوادم للوادم يا حالة بحزن ننظرها حالة بحزن ننظر ونقارن ونقارن مصاب هلا هلا من نشامة حالة الأكبر لون باسم صيح صيح يا دمع الرمال الأكبر الأكبر لون باسم الله لا يخلف لسانك إن شاء الله يا دمع الرمال للوادم كل الوادم حالاتي تبي حيضرت مثل ما شافت الحكمة خضع لي المذبح يسمعي يريد الموقف يحسمه ويهنا يسأل السائل يا ايد اللي جت يمه ايد يمكن ليله باحسان وحبي وعاطفه ورحمه ايدي الأخولت انضحطي ومنها فاحت العصمة بعكس وادم اياديها بعكس وادم اياديها بدافع حقيد من تقمة ايادي امدتت يتبايع ايادي امدتت يتبايع يا سيدي وطبقت ظلمة تريدي توفيري الاكبر وتسفيك بظلم دم وتشهد كربلا عنها كم منكر صدر منها وتشهد كربلا عنها كم منكر صدر منها ايادي وفهمت كل جيل يا دمعة ما للوادم تحررها للوادم تحرر حال بحسن حال والقارن والقارن مصاد والله يا حال بحسن الله لا كرس لسانك والقارن الأكبر لو نبي الأكبر لو نبي إسماعيل يا دمعة بمالسي الأكبر لو نبي إسماعيل يا دمعة بمالسي للوادم مثل ما شايت الحكمة خضع لي المذبح يسمعي يريد الموقف يحسمه ويهنا يسأل السائل يا ايدي اللي جت يمه ايدي مكل ليله باحسان وحبي وعاطفه ورحمه ايدي الاخونت انضحطي ومنها فاحت العصمه بعكس وادم اياديها بدافع حقيت من تقمة ايادي امتدت يتبايع يوم تريدي توفيري الاكبر وتسفيك بظلم دم وتشهد كربلا عليها وتشهد كربلا عنها شم منكر صدار منها ايادي وفهمت كل جيل يا دم على رماد للواد متحررها للواد ما شاء الله حالة بحسين حالة مصاب الأكبر لونه بإسماعيل أكبر لونه بإسماعيل يا دمع الغالي ما شاء الله ما شاء الله أكبر لونه بإسماعيل يا دمع الغالي وللواتم نسترسيب من وعلى ليشي البحيل إسماعيل ذبحي الكبش أفدعلى رادي برحي تيبرهن فريض تطبيق أقوالى لا رمحل يدي صاوه ولا سيف اللي يدينا عمله بعكس موقف حالي الأكبر هنا تختي في الحالة اللي الأكبر على ربنا فريض تتقطع وصاله يجري له في زف دمه بيت يتحرر جياله والصباح واجب على حسين يطيح الأكبر يقباله وطاحي من المهور ضامي وجي اسمع على الأريض دامي وطاحي من المهور ضامي وجي اسمع على الأريض دامي وهنا تعرف التأويل يا دمعة رمالي للواد يا حال حالة بحسن ننظرها حالة ونقارن مصادرها ونقارن مصادر ما شاء الله حالة سيب من وعلى ليشي البعلي ليسمعي ذبحي الكبش أفدعلى رادي برح في تيبرهن فريض تطبيق أقوالى لا رمحي يدي صابر ولا سيف اليدين على عكيس موقف علي الاكبر هنا تختلف هالحالة اللي الاكبر تعال ربنا فريض تتقطع وصالة يدري لو نزف دمه بيتي تحرر رجاله واصبح وحبيبي على حسين يطيح الاكبر يقبله وطاحي من المهور ضامي وجي اسمع للأريض دامي وطاحي من المهور ضامي وجي اسمع للأريض دامي وهنا تعرف التأويل يا دم يا دم للوادي بيحررها للوادي ما شاء الله حالة بحزن نقلرها حالة بحزن نقلرها ونقارن ونقارن صادر اي ما شاء الله حالة بحزن المصدر يشاهد موقف اسماعي لا قدم ولا اخر علاقة والدي الواي والله علاقة ولد والوالي دريس للطاعة مو اكثر ومين تتذكر الاجيال نادر بيه تتاثر فريق ما بينها الموقف وموقف مصراعي الاكبر معارك داخليه ويسيوم وخالي مجهزة وعسكر وعطش ويمبا حازي الفيرسا وتعابي وقاطيع منحر ودم يجري يريد الناس من كل قد تتحرر وقدم للذبيح نحرة بهاي التضحية الكبرى وقدم للذبيح نحرة بهاي التضحية الكبرى ويعلم كم تنزل يا دمعة الرمال للوادي بيحرر احجي للوادي حالة بحزن ننظرها حالة بحزن ننظرها وين حالة حالة بحزن هلا هلا وين قارن مصاب الاكبر لون اسماعيل الاكبر لون اسماعيل يا دمعة الماليسي الاكبر لون انت المصطفى المختار وحسين حسين بلهفة وعيونه يسيل عبار شاف الأكبر مؤثر وعلي شافيك الأشفى نادى يا علي يا ابني نادى يا علي ونادى يا علي يا ابني فجعني ضحك الغدا على الدنيا الحافة بعدك على الدنيا الحافة بعدك على الدنيا الحافة سعد الحسين على الدنيا الحافة بعدك أرواح يا الوجه ريت قلبي ابنا يا بني ولا خيروني يا بني ولا خيروني عقبك لما تختع علي يا زهرة سنيني علي يا زهرة سنيني علي يا زهرة سنيني علي يا شمعة الأنبا علي الها دمعت حالي علي الها دمعت حالي مثيل يومك ابد ما صار هجيت المصرعك يا ابني ويا الاكبر يا الاكبر قوم جاوبني هجيت انشد يا سبع الخيل اليا دمعة رمال للوادم للوادم حالة بحزن ننظرها حالة ونقارن مصادرها الله لا ترس لسانك إن شاء الله حالة بحزن الأكبر الأكبر لون إسماعيل يا دمعة رمال زين الأكبر لون إسماعيل يا دمعة رمال زين للوادم بجد المصطفى المختار وحسين حسين بلهفة وعيونه يسيل عبار شافي لك طاري مؤثر وعلي شافيك الأشفى نادى يا علي يا ابني نادى يا